بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ورحمته محترمه بمن علينا ويجمعنا نتكلم عنه ونتكلم عن كتابه ونتكلم عن القرآن، وهو أعظم كلام، كلام الله عز وجل. وهنعرف أكتر النهاردة هو ليه أعظم كلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومدى احتياجنا وشدة احتياجنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى في ظل الفتن والشبهات والشهوات اللي الواحد بيعيشها وبيمر بيها كل يوم في الدنيا. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا هذه الدقائق القليلة جدا وينفعنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. دخلنا على طول في موضوع المجلس أو الآيات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة. آيات من سورة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن احنا نقراها مرة كل أسبوع على الأقل، مرة كل يوم جمعة. ولما ده يبقى من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فأكيد في حكمة من ده، أكيد الموضوع ليه حكمة أو ليه هدف. اشمعنى السورة دي بالذات؟ وليه السورة دي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نقرأها كل أسبوع مرة واحدة على الأقل يوم الجمعة؟ وهي زي ما كل الناس عارفة سورة الكهف، وهي سورة برضو مش سورة صغيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا مثلا نقرأ سورة الملك قبل النوم، أمرنا أن احنا نقرأ المعوذتين، نقرأ قل هو الله أحد كل ليلة عشان بتعدل ثلث القرآن. يعني في سور كتير النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نقرأها، بس تبقى سور صغيرة شوية بحيث أن قراءتها ما تاخدش دقيقتين تلاتة مثلا. لكن سورة الكهف ممكن لو واحد بيقرأ بتأني ولا حاجة تاخد منه 20 دقيقة، 25 دقيقة، نص ساعة. فليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نقرأ سورة الكهف مرة كل أسبوع أو يوم الجمعة؟ أكيد في حكمة. ده اللي احنا هنحاول نتعلمه مع بعض النهاردة. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بينور له طريقه ما بين الجمعة للجمعة. يعني انت طول الأسبوع انت ربنا سبحانه وتعالى منور لك الدنيا، انت عارف الصح من الغلط، عارف انك لما تتحط في فتنة ربنا سبحانه وتعالى يلحقك منها ويبعت لك علامة تعرفك انت مفروض تعمل ايه، ولما تقع في معصية ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بيه فتستغفر. هو ده النور. فتخيل كده بقى واحد مع نور ماشي بيه زي كده. كان في مثلا لو واحد ماشي في شارع كله مطبط ونور العربية بايظ منه، هو ماشي مش عارف يمشي ازاي، مش عارف بيلبس في المطب ده وبعد كده يخبط في الحفرة دي وبعد كده يخبط في الرصيف، ومش عارف حاجة. الطريق ضلمة جدا والعربية فيهاش نور. فلو معاه نور هيبقى ماشي عارف هو رايح فين وجاي منين، بيتفادى المطب وبيتفادى الحفرة. فكذلك اللي معاه سورة الكهف أو اللي قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ما بين الجمعة دي والجمعة اللي بعديها، هو ماشي الدنيا من وراء، مش النور مقطوع يعني. وفي حديث برضو تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أول 10 آيات حفظهم، والحفظ هنا مش مجرد حفظ ألفاظ وبيحضر معانا يعني مجالس أو دورة يعني الطريق إلى القرآن، بيبقى فيها دايما تناول موضوع الحفظ ومفهوم الحفظ ويعني ايه حفظ القرآن. فحفظ القرآن هو مش مجرد حفظ ألفاظ القرآن، ان الواحد يبقى حافظ الحمد لله الذي بدايات سورة الكهف، يعني محدش حافظ البدايات وخلاص من اول آية لحد الآية العشرة. لا، مش ده معنى حفظ القرآن. حفظ القرآن هو العمل بالقرآن، او حفظ آيات القرآن وحفظ ألفاظ القرآن وحفظ أحكام القرآن وحفظ الأوامر وحفظ النواهي والعمل بده. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده كان في الحديث مع عبد الله بن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك. فاحفظ معناه أنك تحفظ حقوق الله عز وجل، مش أنك تحفظ اسم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفتنة الدجال هي أعظم فتنة هتمر بالمسلمين، أعظم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نستعيذ بها بعد كل، في آخر كل صلاة قبل السلام وبعد التشهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نستعيد من فتنة الدجال، فدي أعظم فتنة هتمر بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أول 10 آيات بس من سورة الكهف بتعصم من فتنة الدجال، اللي هو بقى أول حاجة المفروض تيجي في دماغنا، طيب هي سورة الكهف كلها بقى تعمل إيه؟ إذا كان أول 10 آيات بيعصموا من فتنة الدجال اللي هي أعظم فتنة هتمر بالمسلمين، فالسورة كلها تعمل إيه؟ طب ما بالك بقى بالقرآن كله. لو واحد بقى بيتدبر القرآن كل يوم وبيقرأ القرآن وليه علاقة بالقرآن وليه تعامل مع القرآن والقرآن فعلا في قلبه، ده بقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من كام فتنة بتقابله كل يوم. عشان كده دي أهمية سورة الكهف، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نقرأ سورة الكهف على الأقل مرة كل أسبوع. ويذكر يعني إن سيدنا الحسن في الفتنة العظيمة اللي مرت بالمسلمين كان بيقرأ سورة الكهف كل يوم، لأنه كان بيعلم قد إيه سورة الكهف تصبر المسلم على مواجهة الفتن، وده اللي احنا هنحاول نتعرض له سريعا النهاردة. سورة الكهف بتمر على كذا فتنة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الآيات في سورة الكهف، منها بداية بقصة أصحاب الكهف وفتنة الدين وإزاي الواحد ممكن يفتن في دينه، ودي اللي هنحاول نركز عليها أكتر النهاردة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن صاحب الجنتين وفتنة المال، وبعد كده اتكلم عن سيدنا موسى وفتنة العلم، بعد كده اتكلم عن ذي القرنين فتنة السلطة والقوة والتمكن. فكل فتنة من دول ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا نتعامل معها ازاي. فهنحاول نركز كلامنا النهاردة شوية عن مش قصة أصحاب الكهف اللي كلنا تقريبا عارفينها وإيه اللي حصل لهم وتفاصيلها إيه وإزاي ربنا سبحانه وتعالى نجاهم وإزاي تمسكوا بدينهم وإزاي دخلوا الكهف فربنا سبحانه وتعالى لهم يناموا 309 سنة قبل ما يخرجوا تاني. تفاصيل معظمنا عارفها، ولو أي حد ممكن يكتب يدور على درس على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو في أي حتة ممكن هيلاقي ناس كتير جدا بتتكلم عن قصة أصحاب الكهف. لكن اللي إحنا عايزين نركز عليه أكتر النهاردة هو التعقيب الإلهي بعد سورة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى في الفتنة دي وفتنة المال كمان لما اختتم القصة وحكينا قصة أصحاب الكهف إيه اللي حصل لهم، في 3 آيات كده وأربع آيات بعد السورة ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيعلمنا أو بيحكي لنا السورة والقصة إيه اللي حصل عشان نعتبر بيها، لأ ده كأنه كده بيدينا الروشتة. طب أنا أعمل إيه بقى لو أنا تعرضت الفتنة زي الفتنة دي؟ تعالوا نقرأ الآيات مع بعض الأول، وبعد كده نتكلم عن آية آية وأوامر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الثلاث أربع آيات دول ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا ذكرهم بعد قصة أصحاب الكهف. القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن فتنة مجموعة من الشباب في دينهم، ودي أول حاجة نتعلمها إن الفتنة هي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الدنيا وسنته إن هو هيفتنه، يعني هيختبره أو هيبتليه كأنه امتحان. بالظبط كل واحد فينا في الدنيا هو عنده امتحان، امتحانه مختلف عن امتحان اللي جنبه، بس في الاخر الامتحانات كلها نتيجتها يا جنة يا نار. الامتحانات كلها هتيجي على قدر مستوى كل واحد فينا، يعني واحد مستوى عالي قوي هيجيله امتحان على قده، وواحد مستوى ضعيف هيجيله امتحان على قده، لان ربنا سبحانه وتعالى رحيم وعدل. بس في الاخر كل واحد فينا هيمتحن في حاجة، يعني هيفتتن في حاجة. اعظم فتنة واعظم امتحان هو فتنة الدين، ان الواحد يفتن في دينه. والفتنه في الدين دلوقتي ممكن تكون مختلفه شويه عن الفتنه في الدين زمان، لان الفتنه في الدين زمان سواء في قصه اصحاب الكهف او سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، فهي الفتنه ما بين ايمان وكفر، يعني يا جنه يا نار، ما فيهاش حاجه في النص. ممكن تكون الفتنه في الدين دلوقتي مختلفه شويه، ان لما واحد يجي يقرب لربنا سبحانه وتعالى او بنت تيجي تقرب لربنا، فبتاخد شويه خطوات في الالتزام شويه، محدش بيجي يقول لها لا انت لازم تكفري بالله ولازم تكفر بالله وتشرك بالله، لسه الحمد لله ما وصلناش للمرحله دي. بس بتيجي الفتنه بدرجات اقل شويه، بتؤدي ممكن لمعاصي، يعني مثلا يقول له انت ليه بتعمل كده، او انت ليه اتضحك عليك، او انت ليه عايز تصلي في المسجد، او ليه عايز تربي نقنك، او ليه عايز تدعو في سبيل الله، او ليه انت ليه عايزه تلبسي حجاب، او ليه عايزه تلبسي نقاب، وهكذا من الكلام اللي احنا كتير للاسف بنسمعه. فدي اعظم فتنه، هي فتنه الدين واصعب فتنه على المسلم، زي ما قلنا هي ممكن تؤدي الى الكفر. عكس بقيه الفتن، او مش عكس بقيه الفتن، ممكن تكون الفتنه الثانيه برضو صعبه جدا ونتائجها برضو بتبقى صعبه جدا على الانسان، زي فتنه المال. ممكن لو واحد اتجه في سكه المال الحرام او الربا، فتنه النساء ممكن تؤدي في الاخر للزنا، فتنه السلطه ممكن تؤدي للظلم الشديد جدا للبشر. بس كل الفتن دي ممكن تؤدي لمعصيه او كبيره من الكبائر، لكن فتنه دي ممكن تؤدي للكفر بالله عز وجل والاشراك بالله سبحانه وتعالى. فعشان كده دي اعظم فتنه واصعب فتنه ممكن تواجه اي مسلم، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى في الارض. يعني ما فيش حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه ومش هيفتنه او مش هيساله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده في سوره العنكبوت الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هل الناس تخيلت انهم ممكن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويقولوا ان احنا مؤمنين وان احنا مسلمين من غير ما يفتنوا ومن غير ما يتسألوا او يختبروا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى منذ خلق سيدنا ادم. سيدنا ادم نفسه تعرض لفتنة وتعرض لسؤال قبل ما ينزل على الارض اصلا، فبالك بينا احنا في سنة ربنا سبحانه وتعالى منذ خلق سيدنا ادم الى قيام الساعة. فدي حاجة احنا مش اول ناس تفتن في دينها ولا اخر ناس تفتن في دينها، بالعكس زي ما قلنا احنا ممكن تكون فتنتنا اقل من ناس تانية كتير جدا قبل كده في الدين بالذات. فعشان كده الفتنة ده شيء لابد منه هيقابله كل واحد او كل مسلم بيحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فده شيء لازم نتعامل معاه وده امر واقع زي ما بيقولوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم جدا بالمؤمنين، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان انت كده كده هتفتن، وربنا سبحانه وتعالى كلمنا في سورة الكهف عن انواع من الفتن، ربنا سبحانه وتعالى ما ادناش الامتحان وخلانا احنا ندور على الإجابة. ربنا سبحانه وتعالى ادانا الامتحان، قال لنا الامتحان فين، وحكالنا قصص الناس اللي امتحنت قبل كده ازاي نجحت في الامتحان، وادانا كده زي في الاخر زي ما قلنا كده ايه الروشتة، 3-4 آيات بعد القصة. لو انت عايز تنجو من الفتنة دي وعايز تنجو من الامتحان، عايز تنجح في الامتحان ده، فاعمل 1-2-3-4 خطوات عملية واضحة وصريحة. اي واحد لو انت داخل امتحان والدكتور عايز يسهل لك الامتحان، هو مستحيل يدهولك باسلوب اسهل وابسط من ده. ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا في الايات باسلوب واضح وصريح جدا، انت عايز تنجح في فتنة الدين اعمل 1-2-3-4-5 بالترتيب ده اللي موجود في الايات هتنجو من الفتنة دي. زي ما قلنا فتنة الدين دلوقتي ممكن تكون مختلفة عن فتنة الدين زمان شوية. فدلوقتي الفتنة معظم الشباب بيتعرض لها ممكن للأسف تكون من أقرب الناس ليه. ممكن يكون شاب بدأ يلتزم أو بدأ يحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى، فيبدأ أهله أبوه أو أمه أو إخواته أو ممكن صحابه يبدأوا يتريقوا عليه، أو يبدأوا يقولوا أنت ليه، أنت لسه صغير، أنت ليه بتعمل في نفسك، أنت إيه اللي مشاك في السكة دي، أنت مين اللي ضحك عليك، ويبدأوا يحاولوا حتى يؤذوه سواء باللفظ أو لفظ او معنوي، او ان هم يمنعوا عنه حاجه او ما يدولوش حاجه. فللاسف بتحصل، وكذلك مع البنات ويمكن ساعات بنسبه اكبر. لما بنت تحاول تقرب لربنا سبحانه وتعالى فتغير من طريقه لبسها وتغير من طريقه كلامها وتغير من خروجاتها وتغير، فيبدا اهلها يقولوا لها انت ليه بتعملي في نفسك كده، انت لسه صغيره، طب لما تتجوزي، طب انت ايه اللي خلاكي تلبسي، شكلك على فكره بقى اوحش، ويبدا الكلام من هذا القبيل. ويبدا يتعرض بقى المسلم او المسلمه اللي بتحاول تقرب لربنا سبحانه وتعالى لهذا زي ما اتعرض أصحاب الكهف الأدنى من قومهم وبدأوا يؤذوهم لحد ما اضطروهم إن هم يسيبوا البلد كلها ويروحوا يناموا في كهف بره البلد خالص من كتر الأذى اللي كانوا بيتعرضوا له. فعشان كده جات الآيات اللي بتتكلم عن قصة أصحاب الكهف، ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا إزاي هو نجاهم من الفتنة زي ما هينجي أي حد هيلتزم بالحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. جه التعقيب الإلهي من ربنا سبحانه وتعالى بعد الآيات، وأول آية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. أول أمر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه عشان ننجو من أي فتنة هتقابلنا في ديننا هو أن احنا نقرأ القرآن ونلجأ للقرآن. واتلو ما أوحي إليك، المخاطب في الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم، الكاف دي بتعود على النبي صلى الله عليه وسلم بس المقصود بها جميع المسلمين. لكن اللي يخلينا نفكر ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله نفسه محتاج للقرآن فبالك بنا احنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني فؤاد النبي قلب النبي صلى الله عليه وسلم محتاج الثبات بالقرآن فبالك بقلوبنا احنا. فلو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج القرآن عشان يثبت قدام الفتن فاحنا هيبقى حالنا عامل ازاي؟ قل ان ضللت، ده النبي صلى الله عليه وسلم في الآية في القرآن بيقول قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هيضل، ولو اهتدى فهو اهتدى بالقرآن. طب انا بقى ممكن تبقى هديتي في شيء غير القرآن؟ مستحيل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هدايته في القرآن. فأول حاجة الواحد لازم يعملها عشان ينجو من فتنة أو الفتن أو الأذى اللي بيتعرض له في دينه إنه يجري على القرآن. واتلو ما أوحى إليك، ما ينفعش، القرآن هو أول سلاح في مواجهة أي فتنة هيمر بها مسلم، ده أول حاجة تدافع بيها عن نفسك. والله الواحد بيصعب عليه جدا أي واحد بيحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى أو أي مسلم أو مسلمة عايشين في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده في مواجهة كل الفتن والشهوات والشبهات اللي يعني الواحد بيتعرض لها في اليوم 100 مرة وهو معوش قرآن، هيرجع لإيه؟ هيبقى إيه المصدر بتاعه؟ إيه المرجع بتاعه؟ هيعرف مين الصح والغلط؟ هيعرف مين الحق من الباطل؟ هيعرف مين الحق من الحرام؟ الموضوع صعب جدا جدا، وفي ناس بيبقى صعب عليها كمان معاها القرآن، فبالك بقى باللي معهوش قرآن. فأول سلاح تواجه بيه أي فتنة خصوصا فتنة الدين هو القرآن. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، ودي نقطة مهمة جدا جدا في التعامل مع القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش واتلو ما اوحى اليك من القران، لا من كتاب ربك. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا قال كتاب ربك؟ لان انت لازم او احنا لازم يبقى عندنا يقين ان القران ده كلام الله عز وجل، ودي اعظم صفه من صفات القران انه كلام الخالق، خالق السماوات والارض ملك الملوك سبحانه وتعالى. واللي يعلم قدر الله عز وجل يعرف يعني ايه كلام الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فقدر الله سبحانه وتعالى فبالك بكلامه. فكلام الله عز وجل هو أعظم صفة من صفات القرآن إنه كلام الله عز وجل. فعشان كده ربنا في الآية قال من كتاب ربك، ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي حطك في الاختبار ده، ربنا اللي يعلم بحالك وقلبك عامل ازاي دلوقتي، ربنا اللي أنزل القرآن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى عارف نجاحك ازاي وعارف حل المشكله اللي انت فيها دي منين. فقرأ القران، اقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف تخرج من الفتنه دي، تعرف تخرج من الابتلاء وتعرف تتحمل الاذى اللي انت بتتعرض له. ومن صفات القران لا مبدل لكلماته، زي ما قلنا فتنه الدين دي احنا مش اول ولا اخر ناس هنتعرض لها، ده زي ما قلنا من خلق سيدنا ادم الى قيام الساعه. فالحل او الحلول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقولها لنا في الايات دي الحلول الثابتة لكل بني آدم اتعرض لفتنة الدين أو فتن في دينه من أول سيدنا آدم لحد لما ربنا سبحانه وتعالى يشاء أيرث الأرض ومن عليه. فهذا الحل لأي حد هتقابله المشكلة دي، حلها 1 2 3 4 5 ثابت قدام أي زمن في أي مكان في أي زمان في أي حتة هتعمل الحاجات دي هتنجو من الفتنة بإذن الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدة يعني ملجأ، يعني مش هتلاقي ملجأ من ربنا سبحانه وتعالى غير إليه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فلازم يبقى عندنا يقين إن مفيش ملجأ من ربنا سبحانه وتعالى غير إليه سبحانه وتعالى. فزي ما ربنا قال لنا كده: ففروا إلى الله. لما عايز تجري اجري ربنا، ما تجريش من ربنا، لأن أنت هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ فيش مكان نعرف نروح له. فلما نتعرض لفتنة وابتلاء، أول حاجة تجري عليها ربنا سبحانه وتعالى، وعشان تجري على ربنا تجري على كلامه وتقرأ تعرف ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا نعمل إيه لما تقابلنا فتنة زي دي. عشان كده كان أول أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى عشان ننجو من فتنة الدين هو القرآن. واللي هيقرأ في القرآن هيعرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بصفات عظيمة جدا في القرآن. وصفه بأنه فرقان، وصفه بأنه نور وتبيان ورحمة وبشرى وهدى. كل الصفات دي أنا محتاجها كل يوم في حياتي. فلازم أول، يبقى أول حل أو أول واجب عملي أي حد حاسس أنه بيفتن في دينه أو بيتعرض لهذا بسبب تبيونه أو بسبب التزامه، أول حاجة لازم يعملها أنه لازم يبقى ليه علاقة يومية بالقرآن. لازم يبقى ليه ورد يومي من القرآن، مش ورد القراءة وخلاص أنه بقرأ وبنزل من على واجب من عليا بعمله. لا، أحاول أفهم اللي انا بقراه واتعلم القران، واحاول اقرا واتعلم تجويد لو انا ما بعرفش اقرا، واحضر مجالس قران واشوف التدبر القران بيتعمل ازاي، واسمع دروس عن القران. لازم يبقى لي علاقه مع القران، علاقه قويه وعلاقه مستديمه وعلاقه بتتجدد كل يوم، وبطلع بمعاني اكتر وبحاول اقرب لربنا سبحانه وتعالى اكتر عن طريق القران وعن طريق كلامه. يبقى ده اول درس او اول واجب عملي اقدر اطلع بيه لو انا عايز اواجه فتنه الدين او الاذى في الدين. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى أول حاجة هو القرآن، تاني حاجة هي الصحبة. إن أنت خلاص بنيت علاقة أو خلاص بنيت علاقة مع القرآن، يبقى تاني حاجة لازم نرمي نفسنا صحبة صالحة. لازم نحوط نفسنا على قد ما نقدر بناس تقربنا ربنا سبحانه وتعالى، بناس تصبرنا على الأذى اللي احنا بنتعرض له، بناس تفكرنا احنا ليه مخلوقين واحنا ليه عايشين وايه اللي مطلوب مننا وهنروح فين بعد ما نموت. تفكرنا دايما بالهدف الأكبر والأعلى اللي احنا مخلوقين عشانه. الناس دي احنا من غيرها هننسى وهنتعب وهنضل الطريق. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم برضه، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأكيد لعموم المسلمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه محتاج الصحبة، محتاج الصحابة، محتاج يبقى موجود معاهم بيصبروه بيعينوه بينصروه، فما بالك بينا احنا برضه. فان البني آدم يبقى الواحد وحيد كده بيواجه الفتن وبيواجه الأذى، الموضوع صعب جدا جدا على النفس. فمحتاج صحبة، محتاج ارمي نفسي ادور على صحبة. لو انا ولد انزل اصلي في المسجد كل الصلوات وحاول ادور على مجموعة من الشباب في المسجد بتعرف ربنا سبحانه وتعالى وبتصلي دايما في المسجد، احاول اتعرف عليها، اعرف ان في دروس بتتعمل في مكان معين احاول احضر الدروس دي. نفس الكلام لو في بنات في مقارئ للقرآن، في مجالس قرآن فيها بنات احاول احشر نفسي فيها على قد ما اقدر. والموضوع محتاج صبر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك. ليه محتاج صبر؟ لان دي بيئة جديدة ودول صحاب وده غير صحابك اللي انت تعودت عليهم وعارفين هزارك وعارفين انت بتحب ايه وبتكره ايه وعارفين انت بتخرج فين. فانك تتعرف على ناس جديدة او تعرف على ناس جديدة للأول، الموضوع محتاج صبر، لان انت هتاخد وقت وانا تاخده على بعض وتبقى مبسوط في القعدة، مش هتبقى من اول ولا تاني ولا عاشر مرة. فيعرفوا انت بتضحك من ايه وبتحب ايه وبتكره ايه وبتخرج فين، فتبدأوا تعودوا على بعض. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك، لان الموضوع محتاج صبر، محتاج تصبر نفسك انك تعرف نفسك على ناس جديده وتدخل بيئه جديده من اول. الموضوع مش سهل، اكيد الموضوع صح، بس ما فيش سكه ثانيه. لانك لو فضلت او فضلتي مرتبطه بنفس الصحاب اللي كانوا موجودين قبل كده اللي ممكن يكون منهم بيأذوك وبالكلام دلوقتي، الموضوع هيبقى صعب. لان انا ودي بتحصل كتير جدا مع الولاد او مع البنات، لما يبدا ولد يحاول يلتزم فهيبدا تدريجيا هيخرج خروجات ثانيه، هيروح اماكن ثانيه، هيقول كلام ثاني، هيتصرف تصرفات ثانيه، فيبداوا صحابه القدام يسألوه: انت ليه بتعمل كده؟ هو انت تنسيت نفسك؟ هو انت كام يعني يا شيخ؟ يا ابني احنا عارفين كل حاجه. ويبدا كلام من هذا القبيل. نفس الكلام على البنات برضو، يمكن اكتر برضو. ف فلازم الواحد يبقى عارف ان انا ما ينفعش افضل في البيئه دي على طول. مش معنى كده ان انا هقطع علاقتي معاهم وانساهم خلاص، مش ده الهدف. بس في الاخر الناس دي بتعمل حاجات غلط وانا عارف ان انا مش هينفع اكمل معاهم، وانا عايز ابدا اعمل حاجات تانية صح، فلازم ادور على ناس تانية تساعدني ان انا اعمل الحاجات الصح. لازم ابدا احشر نفسي في بيئه تانية، بيئه صالحه وصحبه صالحه تحاول تقربني ربنا سبحانه وتعالى، حتى تبقى صحبه عندها خبره، تبقى عارفه اتعرضت للاذى ده قبل كده. حد برضه من الناس ممكن يكون اهله وتعاملوا معاه بطريقه مش كويسه، اصحابه وتعاملوا معاه بطريقه مش كويسه، في الشغل اتعرض له مشاكل في الجامعه، فيبقى بيديني خبرته، بيقول لي والله انا حصل معايا كذا كذا كذا وصبرت واتعاملت معاهم كويس والحمد لله علاقتي بقت بيهم كويسه دلوقتي. فتبدا تتعلم منه ويبدا يصبرك ويبدا يقويك على السكه اللي انت فيها. فده احتياج شديد جدا جدا لاي حد فينا، الصحبه. عشان كده بنقول لازم الواحد يدور على صحبه صالحه ويرمي نفسه فيها ويصبر نفسه عليها على قد ما يقدر. وده زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. عارف معناها ايه؟ يعني ما تبصش حواليك، ما تبعدش عينك عنهم، ما ترجعش تقعد كل شويه تتابع صحابك القدام تشوفهم بيروحوا فين وعملوا ايه في الساحل وعملوا ايه في الخروجه الفلانيه وشربوا ايه وكلوا ايه، وتقعد تدخل على الانستجرام والفيسبوك وتتابع هم حياتهم عايشين. انسى. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما تقعدش تشوف بقى هم دول لسه معاهم الدنيا، دول لسه بيعملوا الحاجات اللي انا كنت بحب اعملها وبيخرجوا في الاماكن اللي انا كنت بحب اخرج فيها. انسى كل ده. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هم فاكرين ان هم كده صح، ودي مش حقيقة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بعديها: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. للاسف دي ناس غفله ربنا سبحانه وتعالى يهديها، بس هو مش عارف اللي انت عارفه، ما سمعش اللي انت سمعته وما حسش باللي انت حسيته، ومش عايز ومش خايف اللي انت خايف منه. كلنا في الاخر بنعمل كل ده ليه؟ عشان احنا خايفين من النار ونريد الجنه ونامل في الجنه. فلو واحد مش خايف من النار درجه خوفي منها، هو عمره ما يعمل حاجه انا بعملها. ولو واحد مش حابب الجنه قد ما انا حاببها، عمره برضه ما هيعمل الحاجات اللي انا بعملها، لانه لسه ربنا سبحانه وتعالى ما منش عليه بالهدايه زي ما من عليا، او ما رزقوش بحد يسمعه كلام زي ده او اللي حصل له. ربنا يهدي الناس كلها، بس في الاخر هو لسه غافل عن ده. فانا لو سبت نفسي في البيئه دي على طول مش هينفع، هيجروني تاني وهبدا ارجع تاني، ويا ما حصل كتير جدا جدا. فعشان كده في البدايه لازم الواحد ياخد قرار، وقرار صعب مش سهل، ان انا لازم اربط نفسي بالبيئه اللي تشدني ناحيه ده، تشدني ناحيه ربنا سبحانه وتعالى وتصبرني على الاذى اللي انا ممكن اتعرض له بسبب الناس. يبقى دي اول نصيحه. تاني نصيحه، يبقى اول نصيحه قلنا: واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، القران. تاني نصيحه الصحبه الصالحه، ان انا اصبر نفسي فيها. تالت نصيحه ان انا عيني ما تبعدش عنهم بدري ورا الدنيا. ورابع نصيحه ان انا ما امشيش ورا حد منهم بعد كده. اخر حاجه، ودي بقى اللي تخليني مش بس بدور على صحبه جديده، اعظم معجزات القران، او يعني ان معجزه تاثيريه. يعني ايه؟ يعني معجزه بتاثر في الناس، مش مجرد كلام عظيم جدا بس في حد ذاته محدش يعرف يعمله، لا، الكلام ده كلام مؤثر بصوره كبيره جدا. واكبر مثال على كده هم الصحابه. شوف حال الصحابه قبل الاسلام وبعد الاسلام عامل ازاي. السبب الأكبر في تغيير الصحابة هو القرآن. فالقرآن معجزة تأثيرية بتأثر في البشر بصورة كبيرة جدا. فالقرآن مش قادر بس على إنه يصبرك أو يقويك على مواجهة الفتن والأذى والابتلاءات، ده قادر بإذن الله على إنه يغير في المجتمع ككل. فإن هو مش بس يخليك بتواجه الفتن، ده يساعدك إنك تقضي على الفتنة نفسها لو الناس كتير زيك عملت زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر. فلو تخيل ان المجتمع كله اجتمع على القران، ففتنه الدين دي مش هتبقى موجوده، مش هتلاقي حد يفتن الناس في دينها. لو المجتمع كله اجتمع على القران، هتلاقي فتنه المال دي ما بقتش موجوده، لان ما بقاش فيه ربا وما بقاش فيه شغل حرام فالقران مش بس قادر على انه يخليك تواجه الفتن، بقدر على انه يشيل الفتن او يقضي على الفتن من المجتمع اصلا. عشان كده ده الامر بقى الخامس من ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما انت قرات القران، القرآن أثر فيك وإيمانك زاد بربنا سبحانه وتعالى، وحطيت نفسك في البيئة الصالحة اللي تصبرك على الأذى اللي أنت بتتعرض له، وشلت عينك عن الدنيا، فبقيتش تبص على حال الناس في الدنيا بقى عامل إزاي وتجري ورا الدنيا، وبقيتش تسمع كلام الناس اللي بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، فأنت خلاص بقى إيمانك وصل لمرحلة بقيت قادر على إنك تدعو إلى الله. وقول الحق من ربكم. بعد ما عملت الاربع حاجات دول هتلاقي الحاجه الخامسه دي بتيجي تلقائيا، وقول الحق من ربكم. تبدا بقى تاثر في الناس اللي حواليك كمان، فيبقى عندك يقين ان انت بقيت على الحق المبين. فانت لما حد يجي يقول لك تعالى معايا المكان ده، انت مش بس هتتكسف منه، انت تقول له حرام اللي انت بتعمله ده، غلط، ما تعملش كده، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك، انت بتعمل ذنب عظيم. فتبقى انت على موقف قوه شديد جدا، وهو من جواه عارف ان انت صح وهو غلط، وهي من جواك يمكن تقول لها مش هلبس ده ومش هروح المكان الفلاني ومش هخرج مع ده، هي من جواها هتبقى عارفه ان انت اللي صح وهي الغلط. فدي القوه للقران والصحبه الصالحه بتكسبها للمؤمن، ان انت تبقى قوي في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وقوي في الكلام عن الحق، وقول الحق من ربكم، انت اللي معاك الحق، انت اللي معاك القران. فلما حد يطلب منك حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى، انت بقوه هترد تقول لا انا مش هعمل كده عشان انا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، انا مش هعمل كده عشان كده حرام، وانا ما بروحش الاماكن دي عشان الاماكن دي بيتعمل فيها حاجات حرام. فيبقى عندك قوه في الكلام، ويبقى عندك قوه في الرد. فلما يبدا الموضوع ده بقى واحد واثنين وثلاثة وعشرة يعملوه، فالدعوه تبدا تنتشر، فالناس تبدا تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا مع الوقت الفتنه تبدا تقل، وده اللي احنا مطالبين بيه دلوقتي. والدعوه الى الله سبحانه وتعالى مش محتاجه الواحد مننا يبقى عالم او يبقى قرأ 100 كتاب ودرس 100 علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ممكن تكون الدعوة إلى الله بأن أنا أخذ لينك درس من دول وأبعته لواحدة صاحبتي أو أبعته لواحد صاحبي. ممكن تكون أن أنا بشير بوست على الفيسبوك أو بشيره الناس صحابي. ممكن تقول أن أنا بقابل واحد معايا في الشغل أو بقابل واحدة معايا في الشغل، ولا يلا نصلي الأذان أذن، ولا أنا سمعت حديث جميل جدا امبارح بيقول كذا، أو تعلمت آية عن ربنا سبحانه وتعالى بتقول كذا. ممكن تكون هي دي بس الدعوة. مش لازم ان انا احضر درس ساعة بقف اكلم الناس في الشارع او بقف اكلم صاحبي، مش لازم. عشان مفهوم الدعوة عند الناس للأسف كبير جدا، مع انه مفروض كل مسلم ومسلمة مأمورين بانهم يدعوا على قدر استطاعتهم في النطاق المحيط بيهم. عشان كده ده الدرس الخامس، او دي الامر الخامس اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه في الآيات. وقول الحق من ربكم، انك تقول بقى ده صح وده غلط، ده حق وده باطل، ده حلال وده حرام. يبقى عندك قوة في الثبات قدام أي حد بيأذيك في فتنة الدين. وناس كتير للأسف اتعامل مع الآية دي كأنها إيه؟ وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي هو الموضوع يا جماعة اختياري، طالعين رحلة، اللي عايز ياكل بيتزا ياكل، واللي عايز ياكل برجر ياكل، كل واحد حر، مفيش حاجة اسمها كده. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده تهديد أكتر منه اختيار. عارف كده زي ما أم تقول لابنها والله شوف كل او ما تاكلش انت حر، بس لو ما اكلتش هعمل فيك واحد اتنين تلاته، مش هتخرج ومش هتلعب ومش. فالولد الصغير اللي عنده 4-5 سنين هو فاهم ان ده مش اختيار، هو فاهم ان ده تهديد، لان هو لو ما اكلش هو عنده عواقب كتير هيتعرض لها بسبب عدم اكله، ولله المثل الاعلى. فلازم كل واحنا بنبلغ الايات دي واحنا بنقرا الايات دي اي حد بيسمعها ده مش اختيار يا جماعه، ده تهديد عظيم جدا من ربنا سبحانه، ده اعظم تهديد ممكن الواحد يتعرض له. لان الايات بعديها ايه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ايه الاختيار ده؟ ده اختيار مميت، لو انا اخترت ابقى من الفئه الثانيه. عشان كده الموضوع زي ما قلنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وقول الحق من ربنا، الموضوع ما فيهوش رمادي، هو يا ابيض يا اسود، يا ايمان يا كفر، يا حق يا باطل. فدي القوه اللي الواحد بيكتسبها من الاربع حاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها في الايات، من تلاوه القران والتمسك بالقران والارتباط بالقران، من الصحبه الصالحه ان الواحد يصبر نفسه فيها، من الواحد ما ينظرش على الدنيا في ايد الناس اللي حواليه، وان الواحد ما يسمعش الكلام اللي الناس اللي بتحاول تبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. خمس حاجه وهي الدعوه الى الله، دعوه في سبيل الله. الخمس حاجات دول اي واحد هيعملها الموضوع بالنسبه له هيبقى واضح وصريح، وعنده قوه ويقين في مواجهه اي باطل هيقابله، مواجهه اي فتنه من فتن الدين اللي ممكن تقابله. والكلام ده زي ما بيقولوا كده يعني ايه اتشيفبل، يعني ممكن يتعمل طبعا، ممكن يتعمل. واكبر مثال على ده هو اخواتنا في غزه، اعتقد ان هم بيتعرضوا يعني لفتن اكبر بكتير جدا، يعني مش اي مقارنه ما بينها وبين الفتن اللي احنا بنتعرض لها كل يوم. الناس بقالها شهور وداخله قرابه في سنه تتعرض لكل انواع الفتن اللي ممكن الواحد يتخيلها في حياته واللي لا يتخيلها، والناس صابره لحد دلوقتي تشكر ربنا سبحانه وتعالى وراضية بقضاء الله عز وجل. فالناس دي إيمانها عامل إزاي؟ فهل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام واقعي ممكن قادر على التحقيق؟ طبعا طبعا، لان احنا ربنا سبحانه وتعالى مش بس بقى ذكر لنا قصص ناس احنا بنقراها الله اعلم من كام الف سنه، والصحابه اللي من 1400 سنه بنسمع قصصهم بنتاثر ونقول ازاي الناس دي صبرت على الاذى ده، وازاي الناس دي اتحملت ده في سبيل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا مثل قدام عينينا كل يوم، كل يوم قدام عينينا الناس دي بتصبر على الاذى، تصبر على فقدان الاولاد والاحباب والجوع والعطش والموت والحر والبرد كل شيء ممكن الواحد يتخيله الناس دي فتنت فيه وصبر لحد دلوقتي على الاذى ده. فاحنا ملناش حجه لان احنا شفنا بعينينا ناس عايشه في نفس الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، وتقريبا في نفس المكان على فرق ما بيننا بينهم 3 4 ساعات، وبتتحمل اذى احنا لا نتخيله. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل حي قدام عينينا عشان محدش يبقى ليه حجه، محدش يقول لا والله ده كلام صعب جدا انا مش هقدر اعمله، الناس عملت اكتر مننا مليون مره. عشان نبدا يعني نصل لمرحله الصبر على الاذى والصبر على الفتن والمجاهده في سبيل الله للدرجه دي، لازم نبدا بالكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا في القران، والروشته زي ما قلنا القرانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في الايات بعد ما حكى لنا قصه اصحاب الكهف ومثل الاذى او الفتنه في دين الله عز وجل. نختم بقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي حد عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى فيش طريق غير الجهاد، إن الواحد يجاهد نفسه ويصبر على الأذى اللي بيتعرض له، لأنه زي ما قلنا عارف إن المعاد هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.